يقول: رجل مبتدع ناقشته فقامت عليه الحجة، وقبل ذلك اعترف لي بتحريف القرآن، وبعد سكوتي وعدم قدرتي على الجواب استمر ونعتني بالكذب، فهل اعتبره كافرا؟ من ناحية المطعم والتزويج. على كل حال، يعني يقول اعترف لي بتحريف القرآن، هذه الكلمة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي قضية أن فلان يقول بتحريف القرآن، يعني أن اعترف بتحريف القرآن. القرآن ما يحرف، ولا يستطيع أحد أن يحرك في القرآن يعني شيئا أبدا، لأن الله تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يمكن لأحد أن يحرف في القرآن شيئا، لو حركة فتحة أو ضمة لا يستطيع، فضلا عن حرف فضلا عن كلمة، لا يمكن لأحد أن يحرف القرآن. ولكن الذي يقوله كثير من علماء الرافضة وغيرهم، يقولون إن الصحابة حرفوا القرآن، يعني يتهمون الصحابة بأنهم حرفوا القرآن، وهذا كذب وزور، وهذا كذب وزور. فمن قال إن القرآن حرف، سواء حرفوا الصحابة أو غيرهم، يقولون القرآن حرف ويصدق هذا، فهذا كافر، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن قال إن القرآن حرف كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي ناقشته إذا أقر قال إن القرآن نعم حرف، فهذا كافر، هذا كافر. وطبعا لا يزوج ولا تؤكل ذبيحته، لأنه كافر بهذا القول. لكن قضايا أخرى ينظر فيها، لكن أما من قال أن القرآن محرف، هذا لا شك في كفره. نعم.